السلام عليكم. في قصة أنا سبق أني ذكرتها، لكن لما كانوا عدد المشتركين عندي أعتقد 200,000 أو 300,000، وما شاء الله الحين العدد زايد. والمصيبة أن هذه قصة مهمة جدا، لكن ما أدري شلون أنا حذفتها، فأنا راح أعيدها لكن باختصار، وما هي قصة الليلة، لكن اللي ما سمعها لازم يسمع القصة، وهذه من أشهر القصص اللي حصلت في الكويت، اللي هي قصة الذيب اللي كان يخطف البنات الصغار ويعتدي عليهم ويقتلهم في سنة 81 في الكويت. المهم، طبعا للتوضيح، المشهور عند الناس كلها أن هذا الذيب يسمونه خالد الذيب. طبعا هو في خطأ هنا بالسالفة، أنا راح أوضح لكم شنو الخطأ. والمتهمين في القصة 3 أشخاص، الأول اسمه راضي حميد شلاش، عراق الجنسية، عمره 23 سنة أيامها. الثاني اسمه حميد جبوري، عمره 29 سنة، وهذا أكبر واحد في العصابة. الثالث اسمه خالد الوادي، سعودي الجنسية، ويقولون عنده جنسية ثانية، لكن تعرفهم في الثمانينات سالفة اللي هو تابعية ما تابعية، لكن كان يعمل في الكويت إنه سعودي. طبعا خالد الوادي وحميد وراضي تعرفوا على بعض في عام 79 أو 80، لأنهم كانوا مسجونين. الأول اللي هو راضي، هذا مسجون على قضايا شاذة، معتدي على أخته وأخته متزوجة، ومعتدي مرة على بنت خاطفها، وكان مسجون في هالفترة هذه. انسجن معاه منه خالد الوادي اللي هو سعودي على قضية سرقة وقضية تحرش ومن هالكلام، وعنده سوابق يعني، وانسجن معاه. أما الثالث اللي هو حميد الجبوري، كذلك تم سجنه على قضية سرقة. حميد هو هذا الذيب، حميد الذيب، الناس تسميه خالد الذيب على اسم خالد الوادي السعودي. لا، الأصل أن الذيب الملقب بالذيب اللي هو حميد، هذا حميد جبوري، لأن هذا كان هو أصلا مصدر لرجال المباحث، كان يشتغل معاهم كمخبر، يوصل لهم معلومات وكذا، وكان ياخذ مبلغ كل ما يجيب لهم يعني معلومات وكذا. حتى كان اسمه أيام ما كان مصدر كان يسمي نفسه كاظم لفتة، الشرطة كانوا يعرفون أن اسمه كاظم لفتة، لكن بس الضابط اللي مسؤول عنه كان يعرف أن اسمه حميد الجبوري. مالكم بالطويلة، هذول تعرفوا على بعض داخل السجن، كل واحد عنده قضية. المهم لما جو كل واحد يبي يطلع، خلاص خلص محكومية اللي عليه، شلونكم كذا وشلون التواعد، وكل واحد يوصف حق الثاني بيته. المهم حميد أخذ عناوين الشخصين اللي معاه، اللي هو العراقي الأول اللي هو راضي، والسعودي الثاني اللي هو خالد الوادي، خذ عناوينهم، هم ما خذوا عنوانه. بعد ما طلعوا فترة، والكلام هذا في أول السنة 81، يعني في أول السنة، لأن الحدث والقصة كانت أصلا كلها في شهر واحد يعني في يناير. المهم راح لهم بيوتهم وجمعهم، وكانوا حاطين لهم مخيم في الفروانية في الدار الخامس العرضية الصناعية الآن، وكانوا سابقا حاطين مخيم بين الروضة وبين العديلية، والكلام ترى في 81 كانت مساحات برية شاسعة ما كانت مبنية، أما العرضية الصناعية أصلا كانت في بداية الثمانينات ما فيها أي شيء، يعني بر يسمونها الدائرة الخامسة الحين في الكويت، الحين عمار. المهم في يوم الأيام قعدوا، فقال لهم حميد الزعيم مالهم اللي عمره 29 سنة، حميد الجبوري اللي هو أصلا مصدر للمباحث، وكان ماخذ جوه انه هو يتعامل مع ضباط ويتعامل مع قيادات في الداخلية، وأنه مستحيل أحد يشك فيه، وأنه كانت عنده يعني بعض السلطة، يعني أو مو سلطة، أنه كان يستخدم السلطة من وراهم، أنه هو يعني واصل من هالكلام. مالكم بالطويلة، اتفقوا يوم الأيام أنه يرتكبون أول جريمة، اللي هي شنو؟ أنهم يخطفون البنات. فقالهم حميد اللي هو حميد الذيب، قالهم ايش رايكم نروح نخطف بنت ومن هالكلام؟ قالوا له يلا، شلون والطريقة؟ وهذول كل واحد فيهم اصلا يعني ما يحتاج انك توصي، يعني يدورون اشارة وتلموا على بعض. لكن حميد الذيب كان ذكي جدا، لذلك قال لهم، وهو مستفيد من علاقته ومعرفته في آلية العمل الأمني، قال إذا بغينا نخطف بنت خلنا نخطف بنت تكون أسيوية، ما تكون عربية، علشان ما تتعرف علينا أو على لهجتنا ومن هالكلام. ما نبي وحدة كبيرة ونبتلش فيها وممكن تقاومنا، ممكن تصرخ، ممكن تنتبه، لا، نستدرج الصغار بالعمر. قالوا يلا تمام. وين؟ قال نروح الفروانية اللي هي الخيطان، كانت في مدرسة هناك باكستانية، وراها في عمارات، وتعرفون العمارات اللي يسكنون فيها الجاليات دائما ما عندهم مساحات عيالهم يلعبون تحت العمارة. فكان يشوف الصغار وهم يلعبون في الدراجات الهوائية والكور وكذا تحت، فصيدتهم سهلة. وأنا أنبه والله إلى الآن أنا أشوف في كثير من المناطق العيال يلعبون تحت في العمارات بروحهم. مالكم بالطويلة، حميد هو الذيب، هو ليش يسمونه حميد الذيب؟ لأنه كان جني وشيطان وذكي بشكل كبير. طبعا الناس كلها تسميه خالد الذيب، هذا خطأ، يعني ما أدري شو اللي خلاهم يعتقدون أن اسمه خالد الذيب يعني. المهم، ويعرف شلون يصيد الضحية. فقال حق خالد، أنت سوق السيارة وخلك لما توقف السيارة سوي نفسك أنك تمسح الجام عشان الناس ما تستغرب منك، تمسح زجاج السيارة عشان لا يقول هذا ليش واقف بالشارع، وأنا وراضي نروح نصيد الضحية. فيقول حق راضي، أنت كلم الضحية وأنا أجي من ورا أحط إيدي على فم الضحية ونشيلها على طول ونركبها السيارة، يكون خالد منتظرنا وعلى أهب الاستعداد. أو فعلا كانت أول ضحية عندهم بنت بنغلاديشية اسمها شاهين. طبعا ما طولت معاهم، اخطفوها وما حد حس فيهم، وكانوا حاطين إيدينهم على فمها، ركبوها السيارة وطاروا فيها إلى المخيم، أو يعتدون عليها جنسيا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، والبنت خلاص تبي تموت. فقال لهم حميد، ايش رايكم ندور ضحية ثانية؟ ارجعوا مرة ثانية الى نفس المكان، مع ان كانت الدنيا مقلوبة في خيطان، وصار الامن يدور على بنت مفقودة بنغلاديشية، مقدمين اهلها انها اختفت من تحت العمارة. وهذا الشيء اللي كانوا مستغربين منه رجال الأمن، إن عليهم قوة قلب ولا خايفين، وفعلا يرجعون إلى نفس المنطقة خيطان، ويشوفون بنت فلسطينية. هذه البنت أنا من فترة تواصلت معها، كان هي لها علاقة في القصة. هذه كان مواليدها ذاك الوقت، مواليد 61، كان عمرها يمكن 19-18 سنة. وهذه البنت اللي فلتت منهم، لأن أول ما أشر لها راضي هربت البنت وبلغت أهلها. فلما شافوها هربت انحاشوا من الموقع، وحاولوا أن يخطفون بنت ثانية. البنت هذه كذلك كويتية عمرها 12 سنة تقريبا، وهربت منهم وبلغت أبوها. طبعا أبوها ما قدم بلاغ، لأن البنت قالت له فقط أن واحد أشر لي، وكانوا راكبين سيارة لونها أزرق وصغيرة، أعتقد كانت مازدا يعني، وأشروا لي وكذا وأنا هربت. الأبو ما خذ في باله الموضوع أن هذول لهم خاطفين، وأيامها الوسائل التواصل يعني ما كانت قوية بهالشكل الآن يعني. فما كانوا سامعين في قصة البنت شاهين البنغلاديشية. المهم بعد كم يوم ويطيحون على ضحية ثانية اللي هي حنان البنت المصرية، كذلك عمرها 9 سنوات 8 سنوات، استطاعوا ان يخطفونها وودوها الى المخيم. لما رجعوا للمخيم الشاهين، وين كانت البنت شاهين؟ كانوا يتركونها في المخيم ويربطونها في عمود الخيمة علشان ما تهرب. ولما رجعوا لها لانهم غطوا عنها يومين ثلاثة لقوها ميتة من نفسها. استلموا الضحية الثانية واعتدوا عليها الى ان يعني خلاص قالوا ترى بدأت البلاغات تجي ورجال المباحث قاموا يدورون وانقلبت الدنيا، احنا لازم نشيل هالمخيم. فخالد الوادي وراضي قالوا حق حميد زين شو نسوي؟ قال مالكم شغل، انا راح اتصرف في البنتين. سوى راح حق حنان كانت الى الان فيها روح مع انها ميتة من الجوع والعطش، ويخنقها لين ماتت. خذ الجثتين وحطهم عنده في السيارة، قال لهم خلاص روحوا انتم مالكم شغل، وانتبهوا يا ويلكم احد يسولف. وحميد اللي هو الذيب الاصلي هذا، يخيسي ما هو ذيب يعني، طبعا لقب بذيب لانه كان متوحش يعني، هذا يعرف عناوين راضي وخالد لكن هم ما يعرفون بياناته وين قاعد وين كذا، وانه هو مصدر مباحث ما يعرفون، وكان اسمه كاظم لفتة، ما يعرفون انه اسمه حميد الجبوري، ما يدرون عنه، كان ذيب، حتى اصدقائه ما يعرفون هويته الشخصية وكذا، فقط واحد يشاركهم في الجرائم فقط، وقال لهم انا اتخلص من الجثة. لكن ليش قال لهم انا اتخلص من الجثة وكذا؟ الولد حاسب حساب لي قدام من شطانته. خذ البنتين، خذ واحدة فيهم راح حرقها في بر الفروانية اللي هي حنان، وخذ شاهين وراح فيها الى منطقة اسمها الرقعي، الان طبعا مليانة عمارات ومحلات، اول كانت بر وكان فيها مثل مكان اللي يرمون فيه النفايات وإطارات السيارات وكذا. راح رمى الجثة بين هالإطارات وولع بالجثة، ورمى جنبها ميدالية. ميدالية منو؟ ميدالية المفاتيح السيارة مالت راضي. راضي هذا كان مسوي هالميدالية وناقش عليها اسمه راضي. قام خذاها لأنه لقاها موجودة في المخيم معاهم، ورماها عند جثة شاهين. قال إذا اكشفوا الجثة على الأقل الشبهة تروح بعيد عني، تروح حق منه؟ حق راضي، راضي حميد شلاش. وتروح الأيام وتجي الأيام والدنيا مقلوبة، حتى أيامها الشيخ سعد نادى أشهر ضابط مباحث في الكويت اسمه محمد الحواس، الآن الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، وهو مختار عندنا في منطقة الفيحة. وهذا كان ذكي جدا يعني، احنا مو بصدد نتكلم عن قضايا الشهيرة اللي هو مسكها في حياته الأمنية، لكن لما مسكها هذا ايش سوى؟ باختصار ما خلى أحد من أصحاب السوابق إلا سحبه. تحقيق 24 ساعة، رجال الأمن وضباط ومباحث وشرطة يداومون 24 ساعة، ما حد يروح البيت لين نكتشف منو هذا، لأن أصبح رعب في الكويت، الناس ما قامت تطلع من بيوتها، تخاف على عيالها، مدارس ما تروح، يعني كان مسبب زعزعة أمنية بشكل كبير بسبة الضغط اللي سواه الحواس الله يذكره بالخير ويعطيه الصحة والعافية. ايش سوى حميد؟ وحميد المصيبة كان يشارك في عمليات البحث لأنه مخبر، وكان يطلع ويجي ويعرف رجال الأمن وين يروحون، واليوم هذا وين راحوا فتشوا ومشتبهين منه وكذا. قال أنا لازم أتخلص من هالأزمة هذه. راضي وخالد ما يعرفون بيانات، يعرفون كاظم لفته بس، ولا يعرفون أنا أصلاً حتى جنسيتي شنو، متعرف عليهم داخل السجن، وهذول واحد فيهم عمره 23 واحد عمره 22، خالد الوادي عمره 22. فقال خنا قطها براس راضي، بما أن أنا سبق أني جهزت الدواء قبل الفلعة، يعني جهزت العلاج قبل لا أطيح المصيبة فيني، أني حطيت ميدالية راضي في المكان. إيش سوى الحقير هذا حميد الذيب؟ راح خذ زوجته ومعاه بنته وداهم إلى مستشفى الصباح، وهو راجع لأن أعتقد كان ساكن في الجهرة يعني، أو كان ساكن في الصليبية. ليش؟ لأن لما طلع مستشفى الصباح رجع يعني باتجاه الدائري الخامس، صارت الرقعي على يمينه، اللي أمامه تكون الصليبية أو الجهرة يعني. فقال حق زوجته دايما نوقف شوي هني عند البر، بر الرقعي الآن. قالت ليش؟ قال أبروح يعني حسران، يعني أبروح حمام بالبار، يبي يقول أتخبى وراها الإطارات والتواير والإنقاذ وأخلص أموري. قالت لا نزل. نزل شوي وجاه مرتبك وقال الصادقين ما صادقين أنا شنو شفت. قالت له شنو شفت؟ قال شفت جثة. قالت له جثة شنو؟ قال ما أدري والله، جثة بنية مبين صغيرة ولقيت هالميدالية. أهو يبي شنو؟ يبي زوجته تكون شاهد على أنه هو بالصدفة عثر على الجثة، وعثر جنب الجثة على ميدالية راضي. قالت له زين وبعدين؟ خلاص قطنا البيت وروح أنت بلغ رجال أمن. قال لا لا لا لا، تعالي معاي إلى مخفر الصالحية، المكان اللي هو يشتغل فيه مخبر، علشان أبلغ الضابط. قالت له زين ليش تأخذنا معاك؟ قطنا البيت وصلنا البيت وارجع أنت. قال لا لا لا لا، تعالي علشان لا يشتبهون فيني، وعشان تتأكدين أنك نحن راجعين من المستشفى. وهي صدقت يعني، وفعلا ارجعوا إلى مركز صالحية، يعني بدل ما يوصلون البيت ارجعوا جهة مستشفى الصباح من الخلف، يعني بعد كم كيلو يكون اللي هو مخفر الصالحية أيامها. وفعلا راحوا للمخفر الصالحية، وراح إلى الضابط اللي هو يتعاون معاه يوصل له معلومات كمخبر. قال لقيت هالميدالية ولقيت جثة وكذا وكذا. تكلم جد؟ قال إيه نعم جد. ويبلغون الضابط اللي ماسك القضية، ويروحون إلى الموقع اللي بلغهم عنه حميد، وكانوا ياهم حميد. الضابط اللي هو الحواس من ذكاءه أول ما شاف الموقع قاعد يلتفت، قال له أنت شلون لقيتها صدفة يعني؟ قال كنت مع زوجتي ورادين من المستشفى الصباح، ووقفت عشان أنا حسران ودشيت بين الأكوام هذه علشان أخلص نفسي، ولقيت الميدالية، لقيتها تلمع وكذي، لما مسكتها انتبهت أن جنبها في جثة، وحتى أني أنا مسكت الجمجمة ما كنت متوقع أن هذه الجمجمة تفتتت بإيدي لأنه حارقها. قال لو أحد يبحث في هالمكان مستحيل ينتبه على وجود الجثة هذه بين الأكوام، أنت شلون شفتها؟ فهذه كانت أول ملاحظة على حميد. لكن حميد كذلك كان مخبر وكانوا يعني متعاون معاه، مستغربوا حطوا المعلومة عندهم وكملوا إجراءاتهم شالوا الجثة. بعد يومين ثلاثة ويقوم نفسه حميد ويتصل على العمليات ويبلغ عن وجود الجثة الثانية اللي هي منه جثة حنان اللي هو حارقها في بر الفروانية. وفعلا راحوا رجال الأمن ولقوا الجثة. منو اللي اتصل؟ مجهول، جني. المهم قعدوا يربطون الأحداث مع بعض. في واحد منو الحين ألقوا القبض على منو الحين؟ على راضي. ليش؟ وصل لهم معلومة اللي هو حميد، قال في شخصين وهذول من أصحاب السوابق وهذول من هذول؟ قال واحد اسمه راضي حميد هذا عراقي، والثاني اسمه خالد الوادي. قال زين ايش دراك انت؟ قال انا معلومات مصادري وكذا. اهو يبي يشيسهم باي طريقه، وفعلا القوا القبض عليهم واعترفوا بالقصه. من فيكم راضي؟ قال انا راضي. هذه ميداليتك؟ قال اي نعم. شو موجوده عند الجثه؟ تعرف الجثه؟ قال اي نعم اعرفها. اعترفوا خلاص، انكشف كل شيء. قالوا له من معاكم؟ قال معانا كاظم لفته. منو كاظم لفته؟ ما حد يعرف. منو كاظم؟ ما يدرون. كاظم اسمه السري كمخبر، وهو مستغل الاسم ويتمشى فيه وكذا. راضي وخالد عطوا مواصفات حميد، حميد الذيب، عطوا مواصفات وطلعت الصحافة تكلموا وكان في خربطة. خالد الذيب، حميد الذيب، راضي الذيب، هو الذيب اللي تم إطلاق الاسم عليه. طبعا هو اسم واحد مطلق عليه يعني، اللي هم الصحافة، ان هذا كان جني، اللي هو حميد اللي هو المخبر الجني هذا للشيطان. المهم منو هذا؟ ما أعرفه. تعرفون بياناته؟ لا والله ما نعرف. تعرفون عنوانه؟ لا والله ما هو يعرف، احنا ما نعرف. من ذكاء انهم ما يعرفون معلومات عنه، عطوا مواصفاته وكذا ما قدروا عليه. وقعدوا رجال الامن يبحثون، هني حسوا ان هذا كانه مراقب الوضع، كانه عارف ايش قاعد يصير، اللي هو هذا المتهم اللي هو كاظم لفته، اللي هو اصلا حميد جبوري، حميد الذيب. حسوا رجال مباحث من كثر ما هو كان مو مكشوف انه يعني حوالينا. الصدقون شلون اول معلومة اكتشفوا فيها اللي هو حميد الذيب؟ مرة من المرات قاعدين يطاردون شخص في احد المناطق، ويقوم هذا حميد يوم شاف الدوريات يحس بأنهم جايين له، وكان بنص الشارع يعني في يعني بحارة أو فريج، وقام يركض يوم جت الدورية ويدخل على دوانية كانوا قاعدين برا يعني، وهذول معروفين يعني من أهل الفروانية. جاهم حميد ودخل وقعد بينهم هالرجاجي اللي قاعدين برا عند باب البيت. استغربوا منه، هلا حياك الله تفضل، تعرف ما يسألونه يعني ايش تبي، قالوا له تفضل تقهوى وكذا، ما هم عارفين هذا سالفته. لكن شافوه مرتبك وكذا شوي، وتمر الدورية من وراه، مرت الدورية وراحت عادي، شافت ناس قاعدة برا عند باب بيتهم مواطنين وكذا، الوضع عادي يعني. يوم راحت بعيد ويقول لهم حميد يلا مع السلامة ومشى. هني هذول أهل الدوانية قعدوا يفكرون، ويوم سألوا الدوريات اللي قاعد تفتر قالوا والله احنا مطوقين المنطقة وكذا، وهذول سامعين عن قصة اللي هو الذيب، حميد الذيب، عفوا الذيب، ما كانوا يعرفون اسمه حميد، وانه صايدين اثنين والاثنين هذول يقولون هذا اسمه كذا شكله كذا اللي يخطف البنات الصغار. قاموا هذول الشخصين وراحوا يبلغون من الماسكين القضية، راحوا للإدارة. يوم دخلوا، وهذه المعلومة يمكن ما حد ذكرها، اللي ذكرها لي واحد كان قاعد مع الضابط اللي قاعد في المكتب، يقول كنا قاعدين أنا والضابط ومر علينا منه حميد المخبر، يعطينا كل يوم وثاني قام يعطي رجال الأمن معلومة، وهذا إعلامي كان يتابع القضية، إعلامي الحين شايب الله يطول بعمره ويعطي الصحة والعافية. يقول دخل وقعد واشرب اشرب شاي، يقول للضابط. فدخلوا الشخصين هذول اصحاب الديوانيه، يوم دخلوا ويسلمون على الضابط جايين بيعطونه معلومات، يبي يقولوا له سالفه هذا اللي جاي قعد وخايف، ومواصفاته مثل المواصفات اللي انتم قاعدين تتكلمون عنه، شكله كذا طوله كذا. اول ما دشوا يشوفون حميد قاعد عند الضابط يوم شافوه كذي ويسوفوا مع بعض، هذا هو إيه هذا هو، سكتوا. حميد يوم شافهم ما هو متذكر، لأن لما قاعد عندهم في الدوانية ما كان مركز يعني، لكن قال أذول معقول لأهم ولا لا، وعشان لا يتعرفون عليه قال يلا مع السلامة وطلع من الباب. قالهم الضابط حياكم الله، أمروا يا الغالين. قال والله احنا عندنا معلومة، ذاك اليوم لما كانوا يسوون جولة أمنية بالفروانية وكذا، في واحد كان يركض بالشارع وجاء قعد عندنا بالدوانية، لا نعرفه ولا يعرفنا، وشفناه مرتبك وقلنا له تعال اشرب شاي قهوة شوي مرة الدورية ونشوفه يتلفت، لو يوم راحت الدورية قال يلا مع السلامة ونحاش. قال زين، قال يا أخي هذا نفس المواصفات اللي أنتم تتكلمون عنها الحين، الصحافة اللي يدورون عليه الذيب الذيب. قال زين وينه؟ شلون شكله؟ عطونا مواصفات. قال طال عمرك ما له داعي، هو هذا اللي كان قاعد جنبك. قال نعم. قال هذا اللي توه كان قاعد هني توه. تكلم جد؟ قال نعم. وين حميد؟ وين راح؟ قالوا طلع راح البيت. ويدز ضباط وراه ويلقون القبض عليه. طبعا الضابط هذا ما هو هو نفس الحواس، لا الضابط اللي كان يشتغل معاه كمخبر، او يلقي القبض عليه. قال انا من اول حاس انك ورا هالسالفه، يوم تقول لي والله بالصدفه لقيت الجثه اللي بالرقعي، وحيله الى الضابط اللي ماسك القضيه. اهلا يا حبيبي، تعال تعال تعال، ها ما شاء الله عليك والله ذهين، شلون بالصدفه لقيت الجثه مالت البنت شاهين ولقيت ميداليه واحد اسمه راضي؟ ما تعرفه راضي؟ قال لا ما اعرفه. قال انت كمصدر مو اسمك كاظم لفته؟ وهذا الاسم ما هو اسم رسمي يعني. قال ها؟ قال الضابط اللي ماسكه قال اي نعم، احنا نسميه كاظم لفته لان ما نبي نخلي الناس تعرف اسمه الحقيقي. اهلا ندور عليك يا كاظم. ويجيبون راضي حميد شلاش ويجيبون خالد الوادي، هذا هو رفيجكم؟ قالوا اي نعم هذا هو. اهلا يا الذيب، هلا بالذيب، شلون بالصدفه لقيت شاهين؟ طبعا حميد كان يبي يورط راضي وقط ميداليته، حط الميداليه مالت راضي عند الجثه. هالشيء هذا خلى راضي يبطل جربه، قال له تبي تورطني ها؟ قال يا جماعه ترى هذا سوى كذا وسوى كذا، وهو اللي خطط وهو اللي وكشف السالفه بالكامل. مالكم بالطويله حالهم كلهم، وتم الحكم عليهم بالاعدام. حتى ان حميد كان يقول حق راضي، قال له شيل القضيه، او عفوا خالد وادي السعودي كان يقول حق راضي، يقول له انت شيل القضيه وانا امشي لك راتب وكذا. قام فضحه راضي اثناء المحاكمه، وكان حميد يعني اذا قعد في الجلسه ويطالع خالد الوادي ويطالع راضي كانوا يخافون ما يتكلمون، يقول حق القاضي الله يخليك طلع، لأن هذا كان مهددهم بعوائلهم، وأنا راح أسوي بأمك وأختك وبناتكم وما أدري شنو، وراح أدمركم واللي تكلم عني واللي، وأنا ترى واصل. مالكم بطويلة، وتم إعدامهم في شهر 10 عام 1981. أنا آسف أني عدت القصة لأنها انحذفت، وفي ناس كثير ما سمعتها، وفي بعض الحقائق يعني ما حد عرفها. حتى أن وقت إعدامهم كان من أشهر الإعدامات اللي حصلت في الكويت، الكويت كلها حضرت وسبب رعب، حتى كان ينقلها تلفزيون الكويت وبعض التلفزيونات الخليجية. المهم في هالسنة نفسها قصة خالد الذيب سوت يعني ثقافة أمنية عند العديد من الدول العربية من كثر ما انشهرت هالقصة هذه، قصة حميد الذيب أو الملقب بخالد الذيب بالغلط. فكان صدى هالقصة هذه واصل إلى كثير من الدول، من بينهم الإمارات في رأس الخيمة، لأن بعد ما تم إلقاء القبض على العصابة اللي اخطفوا البنات وما ذكرت أن حتى البنت الكويتية اللي انحاشت منها بعدين أبوها جاء قدم بلاغ وتعرفت كذلك على المتهمين. المهم فمن كثر ما صار ضج على الخبر هذا احصلت واقعة في رأس الخيمة. كانت أيامها في سنة 79، آخر 79 يعني في شهر 11 أو 12 79 اختفت بنت اسمها شيخة عبيد سلطان، عمرها 6 سنوات، إماراتية من أهل رأس الخيمة. اختفت البنت ولا حد قدر يعرف وين راحت، ولا يدرون هي حية ولا ميتة. اقعدوا سنة 80 كلها وهم يدورون عليها بدون أي فائدة. في ناس قالت اخطفوها، في ناس ممكن يربونها، في ناس أخذوها مثلا عشان يشحذون فيها، وهذه أحداث كثيرة صارت يعني. المهم بعد سنة وتدخل عليهم سنة 81 وتختفي بنت ثانية اسمها ليلى، كذلك عمرها أعتقد 7 سنوات يعني بالحول هذا. ليلى اختفت وبلغوا أهلها أن البنت نزلوها أهلها علشان تروح تشتري يعني من أحد المحلات اللي هو البقالات أو شيء يعني تشتري حلوى، ومن يومها ما رجعت. ويا كثر القضايا اللي يختفون فيها الأطفال إذا راحوا بروحهم إلى المحلات الحلويات ومحلات الحلويات هي مصيدة العيال الصغار. ما لكم بالطويلة، قعدوا يدورون يدورون ما خلوا مكان في رأس الخيمة إلا دوروا على ليلى. هذه الحادثة الثانية ورجعت لهم سالفة شيخة اللي حصلت قبل سنة وشوي، يعني الموضوع صار كبير. ويعثر واحد من عمال النظافة على كرتون لكن من الفلين، الورق المقوى الفلين هذا، وداخله في جثة. بلغ يوم جو رجال الأمن ولا هذه جثة ليلى البنت، واحد معتدي عليها جنسيا وقاتلها وحاطها فيها الكرتون وتاركها في وسط أحد الطرق كأنه رايح مكان معين وخاف ان احد يشتبه فيه فتركه على الارض وما قدر انه يوصله لمكان عشان يخبيه. احالوا رجال الامن ما عندهم الحين اي دليل او اي خيط يوصلهم الى المجرم سوى هالعلبة هذه الكرتون. من حسن حظهم رجال الامن عثروا في اسفل من تحت الجثة في مثل الطبق من الالمنيوم المدور هذا اللي دائما اذا يصنعون محلات الحلويات الكيك يحطونه على طبق، هذا الطبق كان من المعدن يعني. فقال كان عندهم ضابط مباحث اللي استلم القضية وكان يعني عنده شدة ذكاء، قال ابيكم تروحون الحين جميع المحلات، ابي اوصل الحين هالطبق هذا والكرتون هذا يستخدمونه اي محل، تروحون جميع المحلات اللي فيها الحلويات وتشتروا لي كيك نفس هالطريقة، الكيك هذا نفس الحجم، أبي الطبق هذا، كل ما تشوفوا لي كيكة فيها نفس الطبق جيبوا لي إياه وحطوه حق منو اللي هو المعمل مال الطب الشرعي، أبي طابق، أبي أعرف منو اللي يستخدم هالنوع من الأطباق. وفعلا ويستنفرون ما خلوا محل حلويات برأس الخيمة إلا اشتروا منه الكيك، ويلقون واحد من المحلات، طبعا كل محل يشترون منه يقولون هذا محل فلاني، حتى ايامها كانوا يسمونه المحل الرغيف الذهبي، ما ادري موجود ولا سكر ولا ما ادري ايش قصته، ويطابقون ولا نفس الطبق. قال لهم الضابط لا حد يسوي شيء، ابيكم الحين تسووا لي حركه وهذه كانت من أجمل وأروع الحركات الأمنية أنا صراحة أسميها، حركة الطعم اللي هي حركة التخويف، يعني خوفه وخلأه يكشف نفسه. قالوا شلون؟ قال أبيكم تروحون للمحل هذا اللي يستخدمها الطبق، شو تسوون؟ تروحون عند الباب توقفون كذي، رجال الأمن لابسين عساكر وتوقفون، بس أبيكم تطلعون من الباب توايقون، يعني توايج، تعرفون توايج؟ توايج كذي وطالعوا، وبعدين تروحون الشباك تطالعون، وأبي اللي يشتغلون داخل المحلات هذه أو المحل، لأن كان في أكثر من محل يستخدم نفس الطبق، تسوون الحركة تخلي اللي داخل المحل يشوفكم وتراقبونه. بعدين سووا في أول محل، ثاني محل، ثالث محل، المحل الرابع يوم شاف رجال الأمن قاعد يوايجون ويطالعون ويسوون كذي وحركات، ومشوا طبعا، راحوا قعدوا في سياراتهم السرية مات المباحث، ولا هذا اللي يطلع من المحل ويقفل المحل وياخذ تاكسي ويطير إلى أحد المناطق السكنية وهم يتابعونه يبي يشوفونه ليش ارتبك. دخل بيت أحد المواطنين إماراتي شوي ويطلع من عندهم ويرجع إلى المحل. بلغوا الضابط في الموضوع، راح الضابط إلى بيت المواطن اللي دخل فيه هذا العامل. السلام عليكم. عليكم السلام. وين أبوكم؟ قالوا أبونا ما جاء. قال هذا العامل اللي يشتغل في المحل الحلويات تعرفونه؟ قالوا إيه نعم، هذا على كفالة أبونا. حلو، ليش جاي؟ قال يقول يبي جوازه لأنه محجوز عند أبوي، وقلنا الوالد مو موجود، تعال بعد شوي. قال وين الجواز؟ عطوه الجواز. قال بس هذا المشتبه فيه. راح وألقى القبض عليه، ما طول انصدم هم شلون عارفين. قال له يبا شوف الضابط شو يقول له، لأن السالفة الحين مو هني، السالفة شنو قاعد يفكر فيها الضابط هذا. يقول له خلاص احنا عارفين ان انت اللي قتلت ليلى، وانت اللي حاطها في العلبة مالت المحل مالكم، واعتديت عليها في المحل، واحنا المحل الحين راح نخضع على الطب الشرعي وراح نشيل البصمات وراح يعني خلاص انتهى موضوعك، لكن احنا كذلك ندري ان انت وراء اختفاء شيخ عبيد سلطان قبل سنة وشوي. وين ود؟ شوف ترى اللي يقتل واحد حكمة نفس اللي يقتل 20 واحد، مو فارقة معك، لكن ممكن إذا أرشتنا على جثة شيخة ممكن نساعدك يعني، أو يعني نعاملك شوية يعني بطريقة ألطف. تكلم وينهار ويعترف محمد عبد العزيز باركر، هندي الجنسية، ترى باركر ماركة قلم قديم، ممكن هذول نفس العائلة أعتقد ولا شيء ما أدري. فمحمد عبد العزيز باركر هذا المتهم اعترف بالسالفة بالكامل، وقال لهم يبا شيخة فعلا أنا استدرجته مثل ما استدرجت ليلى لما جت تشتري حلويات، سكرت المحل وخذيتها إلى المخزن واعتديت عليها، وبعدين خنقتها لين ماتت، وحطيت شيخة في كرتون مثل ما حطيت ليلى، لكن شيخ أنا قدرت أروح فيها إلى يعني طرف البحر وحطيت داخل الكرتون هذا صخر علشان يغرق يدخل داخل البحر، وكنت أبي أنفذ العملية مثلها مع ليلى، لكن كنت مرتبك وكنت أشوف يعني في ناس موجودة في الشارع وخفت إن أحد يشوفني وأنا ماسك هالكرتون، فقلت أحسن ما أفضح نفسي خلي يعثرون على الجثة ما راح يتوصلوا لي، ورميتها في أحد الطرق اللي عثر عليها بعدين مثل ما قلت لكم أنا اللي هو عامل النظافة، وفعلا تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص في القاتل الحقير محمد عبد العزيز باركر. حتى أن أيامها حضر هالإعدام أكثر من 1000 شخص، وكانت هالقضية هذه متابعة من قبل الصحف الخليجية بشكل كبير. كان من أبرز الصحف كانت الصحف الكويتية، أعتقد أيامها كانت في جريدة القبس هي اللي مهتمة فيها القضية هذه أعتقد. يعني أنا سألت إعلامي قديم قال لي نعم كنا احنا نتابعها عن طريق الجريدة، أعتقد أنها كانت قبس وفي جرائد ثانية طبعا. وكان في مطرب بحريني كان يتابع القضية وتأثر في قضية ليلى وقضية شيخة، وحتى أنه نزل فيهم أغنية على هالقصة هذه يعني كرثاء للضحيتين الله يرحمهم. وبسبة هالقضايا كذلك صارت بعض من القرارات في الدولة اللي هي في رأس الخيمة أن إنشاء المدارس تكون قريبة للبنات الصغار والعيال الصغار تكون قريبة من البيوت، وهالقرار هذا كذلك يعني توسع وأصبح في كل دول الخليج صاروا يهتمون إن العيال الصغار ما يروحون بعيد عن بيوتهم، يحاولون يوفروا لهم يعني بكثر ما يقدرون وسائل الأمان إن العيال ما يروحون بعيد عن بيوتهم. إذا يروحون ماشي المدارس لازم المدارس تكون في وسط المنطقة السكنية بعيدة عن أماكن اللي فيها العزاب، بعيدة عن المحلات التجارية ومن هالكلام. وهذه كانت نهاية قصتنا، سامحوني على الإطالة وفمان الله، مع السلامة.